بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف: وجاء الاستتباع والتوجيهما يحتمل الوجهين عند العلماء. وجاء الاستتباع، استتباع أيضا جاء في هذا الفن، أي في فن البديع، يعني الاستتباع أيضا من المحسنات المعنوية التي يبحث عنها في هذا الفن. وجاء الاستتباع، استتباع جاء في هذا الفن. والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء، وكذا أتى التوجيه ما يحتمل خبر مبتدا محذوف، يعني وهو ما يحتمل الوجهين، يعني التوجيه هو كلام يحتمل الوجهين. وعند العلماء، يعني عند علماء علم البديع، التوجيه هو كلام يحتمل الوجهين. نعم. إذن ذكر المصنف في هذا البيت يعني اثنين من المحسنات المعنوية. الأول الاستتباع، وهو أن يمدح شيء أو يمدح شخص بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر. نعم. يعني أن يمدح شخصا على وجه بشيء على وجه يستتبع مدحه بشيء آخر، هذا الاستتباع. إذن ما الفرق بين الاستتباع والإدماج؟ إدماج قلنا أن يضمن معنى آخر، يعني أن يجعل معنى في ضمن معنى آخر. وهنا لا، المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر. إذن الاستتباع أخص من الإدماج، لأنه يشترط في الاستتباع أن يكون في أمر المدح. أما الإدماج هذا يشمل المدح والذم وغيرهما. إذن الاستتباع أخص من الإدماج. استتباع لا يأتي إلا في المدح، وهو أن يمدح شخص بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر. مثاله قول الشاعر: نهبت من الأعمار، نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. نهبت من الأعمار، يعني أنت نهبت من أعمار أعدائك قدرا، لو حويته، لو جمعت هذا القدر من الأرواح الذي نهبتها لهنئت الدنيا بأنك خالد. لهنئت الدنيا، يعني لا قيل للدنيا تهنئة، هنيئا لك يا دنيا بخلود هذا الملك. فنهبت من الأعمار ما لو حويته، هذا يدل على ماذا؟ على شدة شجاعته، يعني هذا مدح له بماذا؟ بكمال الشجاعة، حتى إنه بلغ من الشجاعة إلى أن يهب من أعمار أعدائه مقدارا كبيرا. لو كان هذا المقدار لشخص يكون ذاك الشخص خالدا في الدنيا، يعني إلى هذا الحد هذه الأعمار كثيرة، فأنت نهبت أعمارا كثيرة بحيث من حواها يكون خالدا في الدنيا، فهذا الآن مدح بماذا؟ بكمال الشجاعة. وهو استتبع المدح بشيء آخر، وهو أن هذا الممدوح سبب لصلاح الدنيا، لأنه لو لم يكن في بقائه صلاح للدنيا لما هنئت الدنيا بخلوده، لأنه لا يهنئ شخص بوجود أحد إلا ولذلك الشخص مصلحة في وجوده. فلما قال له هنئت الدنيا بأنك خالد، هذا دل على ماذا؟ على أنه على أن بقاءه صلاح للدنيا. وأيضا يعني لما قال نهبت من الأعمار، يعني مفهومه أنه لم ينهب الأموال، هذا يدل على ماذا؟ على أن ممن لا يهتم بالأموال وهذه الأشياء الصفاصف بل هو عالي الهمة لا يريد إلا أعمار الأعضاء. وأيضا يعني فهم منه أن قتلهم لأعدائه ما كان على وجه الظلم بل كان مصيبا في قتله، بل لو كان صفاكا يقتل الناس هكذا بغير حق لما هنئ بخلوده الدنيا، لما هنئت الدنيا بخلوده. فهذا الآن استطباع، أي مدح الشيء مدح الشخص بشيء على وجه يستطبع مدحه بشيء آخر. نعم. ثم التوجيه، توجيه هو كلام يحتمل الوجهين على حد سواء، لا يدرى هل هذا دعاء للشخص للمخاطب أم دعاء على المخاطب، هل هو مدح للمخاطب أو ذم للمخاطب، يحتمل لهذا ويحتمل لذاك. أن يؤتاك بكلام هكذا هذا هو التوجيه. هذا يعني كما قال شاعر من الشعراء، يعني يقال إنه ذهب إلى خياط كان أعور، يعني إحدى عينيه صحيحة مبصرة والأخرى لا نور فيها فاسدة، فقال له وكان اسم هذا الخياط عمرو، فقال لهذا الخياط عمرو قال له يعني خط لي قباء، قباء هذا نوع من الثوب وهو الذي نحن نسميه الآن جاكيت، القباء يعني خط لي قباء. فقال له الخياط سأخيط لك شيئا لا يدرى أقباء هو أم جبة، لا يدرى ما هو. فقال إن فعلت ذلك لأقولن فيك قولا لا يدرى هل هو مدح لك أو ذم لك أو دعاء لك أو دعاء عليك لا يدرى. فعمر هكذا خاطله ما لا يدرى هل هو قباء ليس بقباء. فقال له ماذا قال؟ خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سواء. خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سواء، يمكن أن يكون دعاء له بصحة تلك العين التي لا بصر لا نور فيها، ويمكن أن يكون دعاء عليه أيضا يعني بأن يكون دعاء بأن تفسد العين الصحيحة أيضا حتى تكون كلتاهما لا نور فيها. فهذا الكلام يحتمل وجهين، كما أن الثوب يحتمل الوجهين كذلك الكلام صار يحتمل وجهين. هذا الآن يقال له توجيه. نعم. ثم ومنه قصد الجد بالهزل، كما يثنى على الفخور ضد ما اعتمى. ومنه قصد الجد، أي ومنه أي ومن المحسنات المعنوية قصد الجد بالهزل، يعني أن يؤتى بالجد على سبيل الهزل، يعني يخيل في الظاهر أن كلامه هزل مزح دعابة، لكن هو يقصد في الحقيقة هو يقصد الجد. مثاله كما يثنى على الفخور ضد ما اعتمى، يعني كما يرد على شخص كثير الافتخار يرد عليه بماذا؟ بضد ما اعتمى، أي بضد ما اختار وقصد. وهو يريد الفخر فرد عليه بماذا؟ بذمه وهجائه، بحيث يكون ظاهره هزلا لكن باطنه جد، يعني أن يؤتى بالجد على سبيل الهزل. ثم فمثل ماذا؟ مثل قول الشاعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. نعم، إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، يعني إذا أتاك تميمي وهو يتبجح ويفتخر ويعدد عليك مفاخرة، فقل له عد عن ذا، أي تجاوز عن هذا الافتخار. عدي هذا مصدر عدى، يعدي بمعنى تعدى، يتعدى، تجاوز، يتجاوز. فعد عن ذا معناه تجاوز عن هذا الافتخار. كيف أكلك للضب؟ بين لي كيفية أكلك للضب. نعم، ظاهره أنه مجرد مزح، لكن باطنه ماذا؟ أنك لا تستحق أي فخر، لأنك آكل اللب. وآكل اللب يعني يعافه بعض العرب كانوا، فمثل أهل مكة ما كانوا، النبي صلى الله عليه وسلم في مائدته أكل اللب فهو لم يأكل ولم يحرم، أكله بعض الصحابة. فآكل اللب يعني عند بعضهم يعني هذا معيب، فكأن هذا الشاعر يقول: يا تميمي أنت أكل اللب، فأنت لا تستحق الافتخار. هذا هو، فهذا لا يدل على أن تميميين يعني فيها قهر أو شيء، هذا يعني لما كان بينهم وبين قبائل أخرى من التعصب. فأني هذا الشاعر من القبائل الأخرى وهو يعيبهم، هذا لا يدل على أن بني تميم يعني في حقارة، لا، بل هم أشراف من أشراف قبائل العرب. فيقول على كل حال، هو يقول ماذا؟ إذا ما تميم ينتاك مفاخرة فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب. إذن عدي عن ذا كيف أكلك للضب، هذا كلام ظاهره حزل باطنه جد. نعم، ثم يقول: وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل. وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل، يعني تجاهل أيضا من المحسنات المعنوية. والتجاهل في اصطلاح البديعيين ما هو؟ أن يساق معلوم كما يساق مجهول، يعني تجاهل، يعني إظهار الجهل، وأنت تعرف الشيء مع ذلك تظهر أنك لا تعرفه، هذا هو التجاهل. وبعضهم يعني يتورع عن هذه العبارة وهو تجاهل، ويقولون: سوق المعلوم مساق المجهول، يعني أن يؤتى بشيء يعلمه المتكلم كأنه لا يعلمه. لماذا تورعوا هكذا؟ هذا لأنه وارد في القرآن، فتورعوا عن إطلاق التجاهل عليه تنزيها لله سبحانه وتعالى. نعم، ثم مثاله قول الشاعر: ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر اللهي. يعني هو يقول: لا أدري ما هذا الذي رأيت، هل هو لمع برق سرى أم ضوء مصباح أم تبسم المرأة بالمنظر اللهي، يعني بالمنظر الظاهر. نعم، وإذا هنا هو يعرف يعني أن الذي وجده هو ابتسامتها، لكن هو يعني أظهر الجهل وتجاهل. لماذا؟ لنكتة. ما هي تلك النكتة؟ المبالغة في المدح. وكذلك أحيانا يكون النكتة المبالغة في الذم، كما قال زهير ماذا قال: وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ يقول: وما أدري، إلى الآن لم أعلم، سوف يخال أدري، وسوف بعد قليل حين تأتي الحروب أنا أدري ماذا أقوم آل حصن أم نساء. آل حصن رجال أم نساء؟ لا أدري، سوف أدري. نعم. فأقوم آل حصن يعني رجال آل حصن أم نساء؟ فهو يعلم أنهم رجال، لكن يعني هو ساق هذا المعلوم، ساقه كأنه مجهول. لماذا؟ لنكتة المبالغة في الذم. والقوم بمعنى الرجال في الأصل، قوم لا يطلق إلا على الرجال، كما في قوله تعالى: لا يسأل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. فذكر النساء في مقابلة القوم، فالقوم رجال، لكن أحيانا يعني يطلق على ما يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب، وإلا المعنى الحقيقي هو الرجال. فيقول يعني: قوم آل حصن أم نساء. كذلك قوله سبحانه وتعالى: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يخاطبوا، بأن يخاطبوا الكفار بهذا الأسلوب الحكيم. قالوا: قولوا للكفار للمشركين: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني نحن لا يمكن أن يكون الفريقان كلاهما على الهدى، ولا يمكن أن يكون الفريقان كلاهما في الضلال، بل لا بد أن يكون أحدهما في الضلال والآخر في الهدى. فيعني تفكروا أنتم حتى تعرفوا من على الضلال ومن على الهدى. فهنا المؤمنون عالمون أن المؤمنين هم على الهدى والكفار هم على الضلال، لكن يعني تجاهلوا وساقوا المعلومة أما ساق المجهول. لماذا؟ لنكتة، وهي أن يعني يتخذوا في الدعوة إلى الله بالحكمة، لأن هذه هي الحكمة. أما إذا قيل لهم يعني: أنتم إنكم في ضلال ونحن على الهدى، إذا قيل هكذا هم يعني مباشرة هم ينفرون عن المؤمنين الدعاة. فيعني مجاراة معهم ساق هذا المعلوم مساق المجهول، هكذا سوق المعلوم مساق المجهول. قال له تجاهل لفائدة من الفوائد البلاغية، هذا أيضا من المحسنات البديعية المعنوية. نعم. ويقول: والقول بالموجب قل ضربان، كلاهما في الفن معلومان. نعم. والقول بالموجب، وكذلك من المحسنات المعنوية أيضا القول بالموجب. نعم. فقل ضربان القول بالموجب، قل ضربان القول بالموجب، قل فيه إنه ضربان. نعم. فالقول بالموجب هذا مبتدأ وخبره قل. فقل يعني كيف كان وقع خبرا مع أنه لا رابط فيه، هناك رابط في التقدير. يعني قل القول بالموجب قل فيه، ماذا تقول فيه؟ قل فيه إنهما ضربان، القول بالموجب ضربان، كلاهما في الفن معلومان، كلا الضربين معلوم في فن البديع. إذن هناك من المحسنات المعنوية القول بالموجب. نعم. يعني القول بموجب قول المخاطب، يعني مخاطب قال بقول، فأنت يعني تعترف بموجب قوله مع بقاء الخلاف بينكما، هذا القول بالموجب. وهو ضربان، الضرب الأول ما هو؟ أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له وانتفائه عنه. يعني المخاطب هو يعني أثبت حكما لموصوف بصفة. فأنت تقول يعني هذه الصفة ليست لذاك الموصوف الذي أنت أثبتها له، بل هذه صفة لموصوف آخر. وأنت لا تتعرض يعني هل حكم ثابت لذلك الغير أم لا. فأنت الآن كأنك اعترفت بموجب قوله، يعني كأنك تقول نعم صحيح، يعني أن هذا الذي اتصف بهذه الصفة له هذا الحكم، لكن هذه الصفة ليس لما تريد، بل هي هذه الصفة لموصوف غير ذلك. مثاله يقول قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن المنافقين، يعني حينما كانوا في غزوة من الغزوات هم قالوا فيما بينهم ماذا؟ لئن رجعنا إلى المدينة، لئن رجعنا ووصلنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز يخرج منها الأذل. وهم أرادوا بالأعز أنفسهم وأرادوا بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. فهم أرادوا أن يقولوا أنهم يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم كيف؟ بالقول بالموجب. قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، يعني أنتم صحيح يعني أن الأعز يخرج الأذل، لكن ليس الأعز أنتم والأذل رسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون، بل الأعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الآن قول من الموجب صحيح، يعني أن الأعز يخرج أن الأعز يخرج الأذل، لكن مع ذلك لا نعترف أنكم تخرجون النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، لأنكم لستم أنتم الأعز، بل الأعز هم الأعز وأنتم الذي لا. هذا الآن يقال له القول بالموجب. نعم، القول بالموجب هذا مبحث مشهور من مباحث علم الأصول في كتاب القياس، من قواعده القياس هذا القول بالموجب، وبحثه هناك ليس هنا. نعم، ثم ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا النوع الأول. والنوع الثاني ما هو؟ حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. يعني المخاطب قال كلاما مريدا لمعنى، فأنت حملت كلامه على معنى آخر بأن تثبت له متعلقا يدل على أنك حملته على معنى آخر. هذا الآن أيضا يقال له القول بالموجب. يعني ذكر أتى المخاطب بكلام وهو يريد معنى، وأنت حملت كلامه على معنى آخر، يعني مع إقامة متعلق معمول يدل على ذلك لأنك حملته على معنى آخر. نعم، فمثاله ماذا؟ قول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا. قال: ثقلت كاهلي بالليادي. يعني قلت للممدوح قلت معتذرا، ماذا قلت؟ إذ ثقلت إذ أتيت مرارا، أتيتك مرارا، لعلي ثقلتك، لعلي أتعبتك، لعلي يعني أزعجتك. فهكذا قلت معتذرا. هو قال: نعم ثقلت، صحيح ثقلت، لكن ثقلت كاهلي بالأيادي. أنت جعلت كاهلي ثقيلة، يعني أنت كلما أتيت إتيانك كان نعمة، فأنت أكثرت الأيادي والنعم على كاهلي بحيث لا تستطيع أن ترفع هذا الكاهل كثرة ما فيه من نعمك. فالمخاطب ماذا أراد؟ مخاطب أراد بثقلت أزعجت وتعبت. فشاعر يعني حمل ثقلت على ماذا؟ على تثقيل الكاهل بالنعم. وكيف يعني دل على أنه حمله على هذا المعنى بذكر متعلق له وهو ثقلت بالأعياد أي بالنعم. نعم. وكذلك قول الشاعر أيضا شاعر آخر قالوا وقالوا قد صفت منا قلوب فقد صدقوا ولكن عن بدادي. يعني هو يقول يعني هم يقولون هؤلاء الأصدقاء الذين هم يعني في الله أصدقاء لكن في الباطن أعداء هم ماذا يقولون؟ هم يقولون لي قد صفت منا قلوب يعني قلوبنا صافية ليس فيها أي غش ولا خداع. ماذا قلت؟ أنا قلت قد صدقوا هم صادقون قلوبهم صافية لكن صافية عن ماذا؟ عن ودادي عن حبي ليس في قلوبهم أي حب تجاهي. نعم. وكذلك يعني ما تقدم في الفن الأول من قول قبعثرة. قبعثرة كان ماذا؟ كان خارجيا خرج على حجاج بن يوسف. فهو يعني لما ألقي القبض عليه من جهة حجاج بن يوسف وأحضر عند الحجاج فقال له الحجاج يعني متهددا نعم ماذا قال؟ لأحملنك على الأضهم. والأضهم له معنى يعني الحديد يعني قيد والفرس الأحمر. نعم. فهذا أضهم القبعثرة يعني حمله على ماذا؟ على المعنى على معنى الفرس. فقال مثل الأمير يحمل على الأضهم والأسود. نعم. يعني مثلك أيها الأمير يعني أحيانا يعطي الأضهم ويعطي الأسود. نعم. فرس يعني هو. فقال له أريد الحديد يعني قصدي بالأضهم الحديد. فحمله على معنى آخر مرة أخرى وقال كونه حديدا خير من أن يكون بليدا. يعني كون هذا الفرس الأضهم الذي أنت تعطيه كونه حديدا أي حديد ذكاء شديد ذكاء هذا خير من أن يكون بليدا. نعم. هذا كله القول بالموجب. نعم. ثم والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء. يعني ومن المحسنات المعنوية أيضا الاضطراد. اضطراد هو ماذا؟ أن يأتي بأبي شخص ثم أبيه ثم أبي هكذا يعني بأبيه ثم جده أجداده على الترتيب معطوفا بعضها على بعض هكذا على ترتيب الأنصاب بدون أي تكلف بل مع كامل السهولة والسلاسة. هذا يقال له ماذا؟ الاضطراد. الاضطراد في الأصل المعنى اللغوي للاضطراد ما هو؟ هو انحدار الماء يعني نزول الماء من مكان يعني مرتفع. فكذلك هذا لما كان في غاية السهولة والسلاسة كأن المتكلم يعني أو كأن كلامه ماء منحدر هكذا من الأعلى فسمي اضطرادا. مثاله قول شاعر إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. يعني إن كانوا قد قتلوك فلا فخر لكم في قتلك لا تبجح لكم في ذلك ليس لكم أي حق في التبجح بأنهم قتلوك، لأنهم لم يقتلوك إلا بعد أن ثللت عروشهم، حدمت عروشهم بقاتل رئيسهم. ما هو من هذا الرئيس؟ بعتيبة بن الحارث بن شهاب، يعني بقاتل عتيبة بن الحارث بن شهاب أنت قد ثللت عروشهم، أي كسرت عروشهم وفللت حدهم وأبطلت ثورتهم وحدتهم، بعد ذلك أنت قتلت، فلا تبجح لهم في قتلك، إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. فذكر العتيبة ثم ذكر والده ثم ذكر والد والده بكل سهولة، هذا الآن يقال له الاضطراد. نعم. ثم الضرب الثاني من المحسنات البديعية ما هو؟ اللفظي، المحسنات اللفظية. يقول: منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام، ومتماثلا دعي إن اختلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف. نعم. لن يعرف الواحد إلا واحدا، فاخرج عن الكون تكن مشاهدا. نعم. منه الجناس، يعني من المحسنات اللفظية الجناس. ما هو الجناس؟ هو أن يؤتى في كلام بين لفظين متفقين في التلفظ. نعم. متفقين في التلفظ مع اختلافهما في المعنى، يعني لفظان تلفظهما واحد، يعني هما في التلفظ واحد لكن معناهما متغاير، يعني معنى أحدهما مغاير لمعنى الآخر، هو الجناس. ثم الجناس ما يكون جناسا تاما، متى يكون الجناس تاما؟ وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف، يعني إذا اتحدت الحروف، إذا اتحدت أحرف اللفظين في النوع والعدد، واتحدا في النظام أي في الترتيب والهيئة، إذا كان هكذا فهو جناس تام. واضح؟ يعني الجناس التام هو اتحاد اللفظين في أربعة أشياء: الأول نوع الحرف، والثاني عدد الحرف، والثالث هيئة اللفظ، والرابع ما هو؟ ترتيب الحروف. فيعني نوع الحروف ما هو؟ كل حرف من الأحرف التسعة والعشرين نوع، فالألف نوع، والباء نوع آخر، والتاء نوع آخر، والثاء نوع آخر، هكذا. ثم يعني اتفقا في العدد أيضا، يعني إذا كان في أحد اللفظين أربعة حروف ففي الآخر أيضا يعني أربعة حروف. ثم ترتيب، يعني سواء هما في ترتيب سواء، يعني الحرف الأول في أحدهما هو الحرف الأول في الثاني، والحرف الثاني في الأول هو الحرف الثاني في الثاني، هكذا. وكذلك اتحدا في الهيئة أي في الوزن، مثل ضرب فضرب قتل، هما مختلفان في الحروف لكن متحدان في الهيئة، لكن ضرب ضرب مختلفان في الهيئة. نعم. فإذا اتحد اللفظان في نوع الأحرف وعددها وهيئتها وترتيبها، إذن هذا الجناس يقال له جناس تام. نعم. مثل قوله تعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة ساعة، متحدان في ماذا؟ في التلفظ. وهذا الاتحاد اتحاد تام، لأن الأحرف نفس الأحرف، وعدد الأحرف يعني سواء، وكذلك الترتيب سواء، والهيئة أيضا يعني واحدة، كلاهما على هيئة واحدة. فهذا الآن جناس تام. نعم. ثم يقول: ومتماثلا دعي إني اختلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف. ثم هذا الجناس التام إن اتحد اللفظان في النوع بأن يكونا اسمين أو يكونا فعلين أو يكونا حرفين هكذا إذا كان نوعهما واحدا إذا اتحدا في النوع دعي متماثلا. فالجناس التام يسمى متماثلا متى؟ إذا اختلف نوعا. يعني نوع الكلمة إذا كان من نوع واحد. ومستوفا إذا النوع اختلف. إذا اختلف النوع فكان أحدهما اسما والآخر فعلا مثلا، فهذا الجناس التام يقال له مستوفى. نعم. ثم أتى بمثال للجناس المتماثل، وهو الجناس التام مع اتحادهما في النوع. مثاله: لن يعرف الواحد إلا واحدا. الواحد يعني المعتزل الذي يعني اعتزل عن الناس متعبدا يريد التقرب إلى الله، هو يعني لن يعرف إلا واحدا، هو لن يعرف إلا الله. الصوفي الذي يعني اعتزل وهو متوحد منعزل عن الناس لا ينبغي أن يعرف إلا الله، لن يعرف إلا واحدا. فاخرج عن الكون تكن مشاهدا، لذلك اخرج أيها المعتزل، كن اخرج عن الكون، وإذا خرجت عن الكون تكن مشاهدا. فهنا لن يعرف الواحد إلا واحدا، المراد بالواحد في الأول ما هو الذي توحد واعتزل، والمراد بالواحد الثاني هو الله سبحانه وتعالى. فاللفظان متفقان في التلفظ مختلفان في المعنى، واتحادهما اتفاقهما في التلفظ اتفاق تام، لأنهما اتفقا في النوع والعدد والهيئة والترتيب مع اتفاقهما في الاسمية، كلاهما اسم. نعم. وكذلك قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني يوم تقوم القيامة، المراد بالساعة الأولى القيامة. يوم يقوم القيامة يقسم المجرمون ماذا؟ ما لبثوا في الدنيا غير ساعة من ساعات الأيام. نعم. لماذا؟ لشدة هول ما يرون في ذلك اليوم، فيعني هم ينسون كل ما كانوا يتحملون في الدنيا، فكأن ما قضوا في الدنيا من الحياة الدنيا حتى ولو كانوا في شدة شديدة يعني كأنه عيش لذيذ عندهم، والعيش اللذيذ يستقصر. نعم. يعد قصيرا. فهم يقسمون ماذا؟ ما لبثوا غير ساعة. فساعة ساعة ساعة الأولى بمعنى يوم القيامة، والساعة الثانية ساعة من الأيام، وبينهما جناس أي اتفاق في التلفظ تماما. مع ذلك هما متفقان في النوع، هما كلاهما اسم. وكذا إذا كانا من نوعين سمي مستوفى، كقوله: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. ما مات من كرم الزمان يعني ما مات وزال واختفى من أهل هذا الزمان من مكارم الأخلاف تجدها حية. نعم. عند من؟ عند لدى يحيى بن عبد الله، لأن يحيى بن عبد الله هو يحب المكارم ويحييها، والناس يميتونها وهو يحييها. فقال: يحيى لدى يحيى بن عبد الله، فبين يحيى يحيى تجانس. نعم. وجناس تام مع اختلافهما في ماذا؟ في النوع، أحدهما اسم والآخر فعل، فهذا يقال هذا الجناس التام يقال له مستوفى. نعم. فالجناس التام إما يسمى متماثلا وإما يكون مستوفى. ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطا ومفروق بلا تشابه. نعم. ومنه ذو التركيب وكذلك من الجناس التام الجناس المركب ذو تشابه خطا يعني إذا تماثلا خطا كتابة يقال له ماذا؟ يقال للجناس المركب يقال له جناس متشابه. نعم. ومفروق بلا تشابه وإذا لم يتشابها في الخط والكتابة فيسمى الجناس المركب يسمى ماذا؟ يسمى مفروقا. نعم. فيعني هذا أيضا هو جناس تركيب جناس مركب هذا نوع من ماذا؟ من أنواع الجناس التام. لكن ميزته ماذا؟ أن أحد اللفظين كلمة واحدة واللفظ الآخر مركب من كلمتين. نعم. ثم يعني يسمى هذا جناس مركب لكون أحد اللفظين مركبا من كلمتين. ثم هذا الجناس المركب ما متماثل المتشابه متى يقال متشابه؟ إذا اتفق في الكتابة. ويقال للجناس المركب جناس مفروق متى؟ إذا لم يوجد بينهما تشابه في الكتابة. نعم. فمثال ذلك جناس التركيب المتشابه مثاله قول الشاعر إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. نعم. إذا ملك يعني إذا لم يكن ملك صاحب هبة وعطية يعني لا يعطي رعاياه فدعه أتركه فإن دولته وسلطنته وحكمه ذاهبة يعني زائلة. فيعني جناس بين تام بين ذاهبة ذاهبة وهذا جناس تام وأحدهما كلمة واحدة ذاهبة والآخر كلمتان ذا بمعنى صاحب هبة ذاهبة مع ذلك تشابها في الكتابة. نعم. وإن اختلفا في الخط والكتابة فهذا الجناس المركب ماذا يقال مفروق مثاله كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. نعم. يقول كلكم قد أخذ الجام كلكم نال جام الشراب ولا جام لنا أنا لم أنل الجام ما الذي ضر مدير الجام الذي يدير الجام ما الذي يضره ما الذي يضره لو جاملنا أي لو عاملنا معاملة طيبة جميلة. نعم. يعني ما كان يضره شيء لو جاملنا مجاملة طيبة. نعم. جام معناه هو الذي يوجد في يجعل فيه الخمر وغيره. نعم. الكأس. نعم. كثيرا ما يكون من الزجاج كما نرى في مقامات. نعم. ثم ماذا قال كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا ولا جام لنا لو جام لنا. نعم. جام لنا فيعني مختلفان في ماذا؟ في الخط والكتابة. ثم يقول وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا. ثم بعد أن بين الجناس التام الآن يبين الجناس المحرف. الجناس المحرف هو أن يتفق اللفظان في ماذا؟ في نوع الأحرف وعددها و عددها وترتيبها، لكن اختلف في الهيئة، أي اختلف في بالصيغة. الصيغة هي الهيئة الحاصلة لللفظ باعتبار حركاته وسكناته. فيعني إذا كان بينهما بين المتجانسين اختلاف في ماذا؟ في الهيئة فقط، مع اتحادهما في الحروف وأنواعها وترتيبها وأعدادها، مع ذلك اختلف في الهيئة. فهذا الذي يدعونه، هذا الجناس هو الذي يسمونه الجناس المحرف. نعم، هذا معنى قوله. فإذا اختلف في هيئات الحروف فقط سمي محرفا. قوله: جبة البرد جنة البرد. نعم، جبة البرد جنة البرد، برد نوع من الثياب. نعم، فالجبة التي يعني خيطت بها من هذا النوع من الثوب هي جنة وترس ووقاية عن البرد. فبين البرد والبرد جناس محرف. نعم، لماذا؟ لأنهما اتحدا في التلفظ مع اختلاف المعنى، واتحادهما في ماذا؟ في نوع الأحرف وعددها وترتيبها، ومع أن اختلفا في ماذا؟ في الهيئة. نعم، وكذلك يعني إذا قلنا البدعة شرك الشرك، البدعة شرك الشرك، يعني البدعة وحبولة الشرك. نعم، يعني الشرك يصطاد بماذا؟ بالبدعة، شرك الشرك. فبين الشرك والشرك يعني جناس محرف، وهما اتفقا في أنواع الأحرف وأعدادها وترتيبها، لكن اختلفا في الهيئة، لأن الشين في الأول مفتوحة وفي الثاني مكسورة، والراء في الأول مفتوحة وفي الثاني ساكنة، شرك الشرك. نعم، وكذلك يعني قولهم: الجاهل إما مفرط وإما مفرط. نعم، جاهل إما مفرط وإما مفرط. نعم، بين المفرط والمفرط جناس محرف، اتفقا في نوع الأحرف وعدد الأحرف أيضا، وإن كان الراء في أحدهما مخففا والآخر مشددا، لأن المشدد في هذا الباب بمنزلة المخفف، لأن المشدد وإن كان في الحقيقة حرفين لكن أليس اللسان يرتفع بهما مرة واحدة؟ لذلك هم عدوا المخففة والمشددة حرفا واحدة. فبناء على ذلك الاختلاف بين مفرط ومفرط في الحركة في الهيئة فقط، لأن مفرط هنا فا ساكن، مفرط فا مفتوح. نعم، فالاختلاف بينهما بالحركة فقط. نعم، فهذا الآن يقال له جناس محرف. هذا قول شارف: الحرف المشدد في حكم المخفف، يعني الحرف المشدد لا يعد حرفين بل يعد حرفا واحدا. ثم يقول: وناقص مع اختلاف في العدد، وشرط خلف النوع واحد فقد، ومع تقارب مضارع ألف، ومع تباعد بلاحق وصف. نعم، يقول: وناقص يعني جناس ناقص، متى؟ مع اختلاف في العدد، يعني إذا اختلف اللفظان في عدد الأحرف فسمي الجناس بينهما جناسا ناقصا. نعم، فهذا الآن يعني أيضا مقابل الجناس التام. فاتفقا في ماذا؟ في نوع الأحرف والترتيب والهيئة، لكن يعني في أحد اللفظين زيادة حرف أو حرفين أو أكثر على اللفظ الآخر، فهذا الآن يسمى الجناس الناقص لكون أحد اللفظين أنقص من الآخر، جناس ناقص مثل ساق مساق. نعم، التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فبين الساق والمساق جناس ناقص، لأنه يوجد الميم في ماذا؟ في مساق، هذه الميم لا يوجد في الساق. نعم، وإلا باقي الحروف سواء وترتيب نفس الترتيب، وكذلك الهيئة أيضا باقي يعني هيئة الباقي سواء. نعم، ثم يقول وشرط خلف النوع، هذا الآن إشارة إلى نوع آخر من الجناس، وهو يعني أن يختلف نوع أحرف اللفظين، فأني أن يوجد اختلاف في النوع بين اللفظين، فإذا كان هناك اختلاف، هذا الاختلاف ينبغي أن يكون الاختلاف بحرف واحد فقط، يشير إليه بقوله وشرط خلف النوع واحد فقط، يعني وشرط الاختلاف في النوع أن يكون الاختلاف بحرف واحد فقط، بمعنى فقط قد بمعنى قط. نعم، فإذا كان بينهما بين المتجانسين اختلاف في الحرف ينبغي أن لا يختلفا بأكثر من حرف واحد، لأنه إذا اختلفا في حرفين أو أكثر فيعني بعد التشابه بينهما، فلا معنى في عدهما متفقين في التلفظ، فينبغي أن يكون هذا الاختلاف بحرف واحد. ثم يقول وما تقارب مضارع نلف، ثم هذان الحرفان المتخالفان في اللفظين إن كانا يعني متقاربي المخرج فهذا الجناس يسمى جناسا مضارعا. ومع تقارب مضارع نلف، أي ولف هذا النوع من الجناس مضارعا متى؟ إن تقارب الحرفان المختلفان، إذا تقاربا في المخرج، ومع تباعد بلاحق وصف، وإذا كانا متباعدين في المخرج فوصف هذا الجناس بلاحق، جناس لاحق. نعم، إذن الجناس الناقص ما اختلف اللفظان فيه في أعداد الحروف إما بحرف واحد، مثاله والتفت ساق بساق إلى ربك يومئذ المساق، هذا انتهينا. أو يكون الاختلاف بماذا؟ بحرف زائد في الوسط، نحو جدي جهدي، يعني حلي اجتهادي، يعني أنا لا يحصل لي أي فائدة باجتهادي، فلا حظ لي إلا الاجتهاد، أجتهد ولا أستفيد شيئا. فقال جدي جهدي، فجدي الفرق بين جدي وجهدي في ماذا؟ في عدد الأحرف، يعني يوجد في وسط لفظ جهدي هاء زائدة، وإلا إذا حذفت الهاء فكلاهما صار جدي جدي أو جدي جدي. نعم، أو يكون هذا الزائد في الآخر كقوله يمدون من أيدي النواص النواصم تصول بأصياف قوال قوالب، يمدون من أيدي النواص النواصم، يعني يمدح أقواما، ويقولون يمدون سواعد من أيدي عواص، عواص أي ضاربة للأعداء، عواصم أي حافظة للأولياء، تصول تلك الأيدي بأصياف، تصول بأصياف هي قوال أي قاتلة، قاتلة للأعداء، قوالب أي قواطع. نعم، قوال من قولهم يعني قضى عليه إذا قتله، وكذلك قوالب من قلبه إذا قطعه. نعم، فيقول يمدونهم يمدون صواعد مفعول محذوف يمدون صواعد من أيد عواصن عواصن هذا جمع عصاه يقال عصاه إذا ضربه بالسيف عواصم أي حافظة فيمدون من أيد ضاربة للعداء حافظة للأولياء فبين قوله عواصن عواصم جناس ناقص نعم لكون أحدهما أنقص من الآخر بحرف والزيادة في الآخر عواص عواصم وكذلك بين قواض وقواضب نعم وهذا الذي هذا الجناس الذي في أحد اللفظين حرف زائد في آخره يقال له مطرف أحيانا يقال له مطرف وأحيانا يكون بماذا زيادة بأكثر من حرفين في الآخر هذا مثل قول الخنصاء إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح إن البكاء هو الشفاء يعني البكاء فقط هو الدواء من الجوى أي من حرقة القلب من حرقة القلب الموجودة بين الجوانح أي بين الأضلاع نعم يعني في القلب فجوى جوانح هذا بينهما جناس لكن هذا جناس ناقص لأن أحدهما أزيد من الآخر بحرفين في الآخر وهذا أحيانا يسمى بماذا مذيل كأن هذه الزيادة ذيل لأحد اللفظين نعم ثم إذا اختلفا في الأنواع يشترط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف ثم هذان الحرفان إذا كانا متقاربين في المخرج سمي ماذا مضارعا سمي الجناس مضارعا وإن كان الحرفان المختلفان في متباعدين في المخرج هذا يقال له جناس لاحق نعم مثاله ثم هذان المختلفان إما أن يكون في الأول مثل بيني وبينك إني ليل دامس وطريق طامس نعم قول الحريري بيني وبينك إني يعني بيني وبين بيتي ليل دامس أي ليل مظلم وطريق طامس أي طريق لا علامة فيه فبين دامس وطامس جناس مضارع لأن الاختلاف بينهما بماذا بحرفين أحدهما دال والآخر طاء وهما في الأول وهما متقاربان في المخرج وكذلك أحيانا يكون الحرفان المختلفان في الوسط وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون ينأون بينهما جناس والفرق بينهما بماذا بالهاء والهمزة وهما في الوسط وهما متقاربان في المخرج نعم وكذلك أحيانا يكون بحرفين مختلفين في الآخر وهما متقاربان في المخرج مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة فقال الخير الخير بين الخير والخير نعم اختلاف بينهما باللام والراء في الآخر وهما متقاربان نعم وإن لم يكونا متقاربين فيسمى هذا الجناس لاحقا نعم هذا أيضا إما يكون في الأول الحرفان مختلفان متخالفان إما يكون في الأول ويل لكل همزة لمزة فهمزة لمزة نعم بينهما هذا الجناس واختلاف بينهما في بالحاء واللام وليس بمتقاربين في المخرج نعم أو يكون هذا غير متقاربين في المخرج ما يكون في الوسط نحو ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون تفرحون تمرحون الاختلاف بينهما بالفاء والميم لكن لقائلنا يقول وهما متقاربان في المخرج لأنهما كلتاهما شفويتان أليس ذلك؟ فالأولى أن يمثل بقوله سبحانه وتعالى وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد شهيد شديد. فرق بينهما بالدال والاء وهما متباعدان. نعم. أو يكون أن الحرفان المتباعدان ما يكون في الآخر نحو إذا جاءهم أمر من الأمن أمر أمن. نعم. ثم يقول وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض ألف مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكانا فاتحا وخاتما ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجا كل جناس ألفا. نعم. وهو جناس القلب يعني الجناس يسمى بجناس القلب متى؟ حيث يختلف ترتيبها يعني إذا اختلف اللفظان في الترتيب يختلف اللفظان في الترتيب يعني اتفقا في نوع الأحرف وعدد الأحرف والهيئة لكن اختلفا في الترتيب قدم في أحدهما الحرف الذي أخر في الآخر وهكذا. فإذا كان هكذا يقال له جناس القلب للكل والبعض أضيف يعني أضيف الجناس إلى الكل أو وإلى البعض يعني جناس الكل جناس القلب إما أن يكون قلب كل أو يكون قلب بعض. نعم. أحيانا يكون قلب بين جميع أحرف اللفظين أو يكون يعني القلب بين بعض الأحرف. ثم هذا فإذا اختلف اللفظان في ترتيب الأحرف فقط يسمى جناس القلب نحو حصامه فتح لأوليائه حطف لأعدائه يعني سيفه فتح لأوليائه حتف موت لأعدائه يعني هذا مأخوذ من قول الشاعر حصامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف حصامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف فتح حتف بينهما جناس القلب هذا قلب الكل يعني الأحرف كلها قلبت أحيانا يكون قلب بعض. نعم. قلب بعض مثاله اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نعم. يعني اللهم استر عيوبنا وأزل يعني خوفنا روعاتنا فاللهم استر عوراتنا روعاتنا القلب بين عور وروع أما تنا لا قلب فيها يعني فيهما جميعا تنا موجود لكن عورا روعا. وهذا الآن يقال يسمى قلب بعض فالقلب ما يكون قلب كل أو يكون قلب بعض لذلك قال يعني للكل والبعض أضف القلب إلى الكل أو إلى البعض مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما جناس القلب إذا كان إذا تقاسما بيتا أي يعني إذا تقاسما في بيت أي أخذ أحدهما أول البيت والآخر أخذ آخر البيت أي وقع أحد لفظان بينهما جناس القلب وقع أحدهما في أول البيت والآخر وقع في آخر البيت إذا كان هكذا فهذا يقال له مقلوبا يقال له مقلوب مجنح مقلوب مجنح. نعم. مثل قول شاعر لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال فلاح حال. نعم. بينهما جناس القلب اختلفا في ترتيب الأحرف ووقع عهدهما في أول البيت والآخر في آخر البيت، فهذا يقال له مقلوب مجنح. لماذا؟ لأن هذين اللفظين لما وقع عهدهما في الأول والآخر في الآخر كأنهما جناحين، جناحان لطائر. يمنة ويسرى، مقلوب مجنح. ثم يقول: ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجا كل جناس ألفا، يعني كل جناس، يعني أي جناس كان، سواء كان جناسا ثاما أو جناسا ناقصا أو جناسا لاحقا أو جناسا محرفا، أي جناس كان، جناس ألف أي علم مزدوجا متى؟ إذا توالى الطرفان، أي إذا توالى المتجانسان، يعني اللفظان المتجالسان إذا وقع أحدهما عقب الآخر مباشرة بدون فاصل، فهذا الجناس يسمى بماذا؟ جناس مزدوج، سواء كان الجناس بينهما تاما أو غير تام. هذا معنى قوله: ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجا كل جناس ألفا. نعم، كل جناس ألفا أي علم مزدوجا مع توالي الطرفين، أي مع تعاقب المتجانسين. نعم، يعني مثاله: جئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ نبأ بينهما جناس، وهما وقع يعني هكذا متواليين. نعم، وكذلك يعني عواص عواصم، قوال قوالب، هذا كله جناس مزدوج أي جناس كان. نعم، هذا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.